إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قال دمل جنود القرآن تجعل حدثه بينه وغيره يتنامون أي وغيره القصد الله نيكا كسبيني ما لا قراءة القرآن وغير قراءة القرآن ككتابة القرآن حافظه وغيره يتنا جنكا هنا حدث ما لا كل جنكا بنو جي سلي أحداث وأسباب ما جنكا وينتو حدثه جنكا هنا يلتقل هندو ما كنن دي منتنع بين yalla dum ne joni maana tan yalla ne ko kadi sin dar way jangude qur'an won wi be sharh al-bukhari bab qira'at al-qur'an ba'da al-hadith wa ghayrihi tana jonka hono qur'an tana qur'an won jonka hono zikru ya salamu ka hafizu wi yewete qur'an su qur'an dagiki jange e hadasu do wala salligini zikru ka dum ka min babi awla dum ka nanda kanyum do am tago a joni bukhari waddi ngal do damal fa holla yalla neddo waawi jangude qur'an so wala salligina na waaw wa qala mansur uyi mansur ibn al mu'tamir filiki an ibrahim yude ibrahim an nakhai o ibrahim wi la ba'sa bil qira'ati fil hammam basi wala neddo janga qur'ana fil hammam hammam wonde sudu lotor honnuko do lotate do ku lotor do tagal nako jokka ko sobi wala joni ata filobe goddo joni himbe lamdo dum sanna on jonka le ngeye tuba ko di ngeye jonka hono gartude zaman joni le ngeluje defa tawon se labbini ki nako ata an labi tab jonka lotta fa laba ayata hen tuuni fu jonka nako o yo kertora do yo lotorte do tan yalla do ne do way ko jangude qur'an donna o yi ibrahim an nakhawi la ba'sa bil qira'ati fil hammam en kalino bukhari so masala yo lura do kanko faqih o fiqhinki o mujtahid ko laati ko hakkile makko jonka hono ray makko yehi do mun ko o waddana dum athar donc tilaba sahabaaji ma tabi'inki joni ibrahim an-nakhai o athar mo wi o sa'id ibn mansur wadi ma waslu aywa won ko fi lutti dum fillama yude ibrahim kasitum sannaf abdur razzaq to lamdam o wi lam yubna lil qira'ati fihi o yawana fa qur'an jange dum marako ka ɗum joni hollata hono haɗude ɗum hollata hono harmugolke donc a wañede majjum fillama yiwde abou hanifa ka e mouhamadou ibnul hasan talib makko o jaati luttimo e maliki ɗum imam malik ñalamɓe yarro ɗum fo kamɓe ka e mbi ɗum wañaka ko saabi de nokku o soɓa dalil kertiɗo ɗum wala hen no ɗum woni ko ɓuuri jiitude ɗum ɗum ko boukhari yehi ɗo mum ko ɗum ko ɓuuri jiitude sabi ko asubkiyul kabir wiide ɗoni arani subkiyul kabir o woni aliyu ibnu abdilkafi ayi o woni kafi o donc subkinkoɓe ɓe yimɓe ɗumke ande sanne o woni mo kañi ibnu taymiyata hono jaɗodiri munasaa a joni joom jamɓol jawamii o on do jonka o woni tajuddin on do talib makko o woni abdulwahab abdulwahab ibnu ali oɗo du e goɗɗo kasi ɗo woni ahmad ibnu ali ibnu abdilkafi on bangal balaga en فنندم جاي عروس الافراح اون كادو فنندم اوديو سوبكي اوديو غوتو سوبكي ام كوبي اون مو ابو منتو يانا جينينا سو بو ويلتي جاد ماكو نسن سوي دروس احمد خير من دروس علي وذاك عند علي منتهى الامل ويكون كي قراءه حمام ليه ان كان القارئ في مكان نظيف سنكو دو جانكا دو نكو لا بودو وليس فيه كشف عورته هون كي تنقول العوره دو والله هون كي تاي العوره مكو دو تلم يكره دو مانيا والا سو انا دو كوري هي دو مانيا ني تان فوتي يوني نو ام فامي هون جونكا هون دوسناج سنكو اني لوتا ما فالا بيتال دو ناتي فون وانا كونتي تن دو العوره مودو رواي جامودي والله اعلم jonnon hammam ka en nokko kertori do jonka lotede do woni ma na hammam nokko kertori lotede tanika nokko kertori lotede tan du herta e subugol kan ay dum ndi hondo ka ko be do jehi do mun ko imam maliki en do hondo bukhari do kanyum do jehi do mun do rayma ko waddi jonka hono ko dali nori ko o wi wayuktabu risala patake du ana winde ala ghairi wudu'in tanasalliki وبهم وهي في رواية كريمة بكتبي ورواية قرده لأن قلت أن قرده يكتب وكتب في رواية جنة لندو إبراهيم لندو إبراهيم إبراهيم النخعي منصور كان لم يكمو يلا كان وايو يندر بطاكة ولا سلقنا وعبد الرزاق وصلوا ويسألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء قال نعم ويعني وايو لأن على غير وضوء أجون يتعلق بالكتابة يوني ويكتب الرسالة على غير وضوء وانا لا بأس بالحمام بالقراءة في الحمام على غير وضوء جونغا تاكوتون دي كوسابي دي باتاكي يوني سانا ويندفو فوديرت بسم الله الرحمن الرحيم نا بسم الله وانا دوم مون كو ويندرت باتاكي فدي باتاكي وي ندبوي تليفوني كوي وارد كادو كو ييمبي وارد باتاكي كو كان واي يدوم فيس بسم الله موير قرانك وقال حماد حماد بن ابي سليمان ورو مودو يم مودي بابي فقيه كوبي كوفاتو وني كان كو حماد عن واحد جوني جند قران غفيتي سليغو انغا كم توضيح اوغي وي انا جنگو القران غفيتي سليغو اندا تورف ولا امباس ولا سبي أثر قوته في اللي كنوا ابن أبي شيبة وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي مريم الحنفي قرأت أنه أبو مريم لن يلبني حنفتين عمر ويأني محيين قال له ويأني عمر وقال له عمر وي عمر أتقرأ يا أمير المؤمنين على غير وضوء وي عمر أنا جنق القرآن ولا سلك مر بن الخطاب وي أمير المؤمنين جنق القرآن فيه سلك فقال له عمر من أفتاك بهذا مسيلمة عمر يوم سيوتي ما أدوم مسيلمة الكذابنا ما نكيوتي الأمة صنعة ولا سلي هو جمع القرآن وحسبك بعمر في جماعة الصحابة هجي ما عمر كسيوتي لجماعة صحابة لأنه إجماع دو أنهن إجماع هون الدريتي نقنوا جمع القرآن إجماع من مدبع فكوري سحدث الأصغير أكل من ولا سلي قتار سوانا حدث ما أدوم وإنقرن هذا هلم ka ko buri kay ne sali gol sa jang qur'an mo buri ka dum ka lu rakam mo buri ka dan no o yi hamad ibn abi sulaiman wi o ni faqih ahli kufa o fiqih kenon to kufa to o woni mawdo e fuqaha o ngeni betedi kufa ni o mo abu hanifa tan ko hamado وفي اللي عن إبراهيم عيد إبراهيم النخعي أريد إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم عسى كيف يقول يقول حديث جوني ما نصيب أن لي حمام حمام ونسود لوتر سجونك يوم إن تادماري أن من نكال منا سوال تادي سو تادك نفر كال منا كنو ودي يقول حديث لي هالا جمو دي قرآن أنا ودي حدثنا والد كنو ودي كودي نمديس بتي السلام عليكم السلام عليكم جوني وانا كسنا وني من وني ما السلام عليكم السلام وانا دي عند الله السلام من المهيمن السلام عند الله دي عليكم وني دوم ما انا جونك عند الله دي بارك من هيوتو ور ما السلام عليكم سدي حديث ودي assalamu yo inde Allah non chaakende ko ga ma nirta assalamu alaikum musalminango o kisna woni mon ko wana on dun man assalamu inde Allah de woni do modo den no sa wi assalamu alaikum dum zikru kanon non zikrullah kan wolu ko Allah non den no salamun alaikum ka fa amina on ka o ka le qur'an jati den no ko sa bi so wi non de neddo hono mo wala e kaddule don jonka hono ittude kaddule mudu andani hono goddo le filordi ana lay ndoni donc dum wadde o do hadisa ba حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته فضطجعت في عرض الوسادة وضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح استند ميادن جوكون دير رفايته الإمام البخاري وويه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي وان جانتني قال وي حدثني مالك إسماعيل أوي كوم إمام مالك جوني بعد إمام مالك كان يوني الشيخ البخاري لي أورو حديث عن مخرمة بن سليمان عندو في اللي بدأ مخرمة بن سليمان جون إمام مالك أيوة مبو مخرمة أوي كريب مولى بن عباس ابن عباس أن ابن عباس يريد عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أخبره وهمريمو دونك ابن عباس كان يهمري كريب مولى دمتنا رمولهم أنه بات ليلة عند ميمونة كان ابن عباس ووالي جمع قدر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة جمسود نلار صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة خالته يدمدار إنكو ابن عباس إن من أم الفضل بنت الحارث يوم سود نلا رسول الله عليه وسلم أودو يوم ميمونة بنت الحارث لأنه يدم دارو إنيكو ويهي يا دوالو يدي تمونت وي فضل أجعت رمي أصله فضل تجعت إضل أجع افتعل منه لأنه تاكن يبقى الحالي جمجد لأنه كسابي ضاء وحرف استعلاء وحرف إطباق تاء وحرف انصفال وحرف انفتاح أيوة أم تويد إيه أنا تقول لي أنا نجسن أم تويد أنا نجسن دهنو بأمي ضاء ده ونو ضاء تافو يا مخرج قط بنجي ضاء وبدل تاء لا تفقي عالي الرد إثر مطبقي فضجعت الليلي من دو فضجعت ابن عباس هالته وليلي في عرض بفتح العين ده سبي عرض ونجاين وجنة عرضها السماوات والأرض سيام عرض نون أمك يتتنو فضجعت الليليم في عرض أتت الوسادة في بولو في عرض انجاين كون جاين لي ده بولو جون كأني للي هنوني والليلي دون بولو وني وفكي دون مكو وضجع رسول الله نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلي ونجاين مكو نير نلا الليلي وأهله يكونوا جمون في طولها إن جندي دون جون كان دولار كان جون سلمونه ليلي جون كان هون بولي بولو إن جندي فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جون كان جوني دولار جون كان بليلي كي بولي كي بولف ابن عباس نسوك هيلي فاك أنا جوني هون وحالي حال دقر أنا ويت جون كان بقال دقر jonka sona mbawlu o so ana jonka dum do watan ana wayon jonka ko be leedi do mum ko tan jonno wayi sona ni abi dawra to ani yono kunula dabara ko hon bawlu mako kana adaman hashu halif nguru bode jo non ko lowale hinde lifun yo bal tamoro toni toni masala mako فضجعت في عرض الوسادة وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رأني حتى فإذا انتصف الليل نجم وفكرني قم الليل إلا قليلا نصفا أو قبله ما يسبق بقليل أو بعده بقليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه يونكا ابن عباس ويتقدير نرى رأني فهون هجر جم ما يسو هجر سيادة ما تقل هجر سيادة استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نور الفين فجلس وجودي يمسح مويتا النوم دوغول عن وجهه يدي يسمكو بيديه جنمكو كومير دوغول دي دوما جاز مرسل نون اطلاق الحال على المحل كو جيبي كو انديرا نوكو دو جيبي دو سب دوغول جيبي جيتي دي دونك دوغول انديرا جونكا جيتي دي مويتا جونكا دون فصا ماتي جونكا يمسح النوم عن وجهه بيديه ay yamsahu bi yadihi aynahu dun ma namur donc ko woni naw mo de gite de o muyri o moytere gite makko de yeso makko ko ay do joni holli al aada nula rasul sallallahu alaihi wasallam ummare jamma holli aada mo be fu non allah wi na to be al janna be kanu qalilan min al layl ma yahja'un bal aadi fam iko be lan to jamma o yibe ko stafajafa junubuhum an al madajir tatayim be non goddito e lelor dum ne mahani won dum hore mudu gilatu kallo subki pamaro o wi kanko abbi subki ma kalde nane mawdo suka makko be bi gila ken suka be amune finnan dum en so fen fajiri we so barki wetude o en fesu ken pidjam ja pidjo e fata dama yonka suka e fesu pidjam muy be jahe pidjo so mbowi dum fu so mawni futan do anni e mabbe non thumma qara arifti nulado jangi al ashra al ayat al khawatim aja sappo timminoje min surati ali imran دوني إن في خلق السماوات والأرض فصورة وتم أي ديجوني وري حديثة جنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك جمع أنا جنجة ديرو آية ننو أنا هاني نتو كالا جيب نيمتين دنرى رسول الله عليه وسلم دار جنجة ديرو آية آية سبورة سجيو بندي نيكو مانا يأمنيوي سياتا بندي دونغاراك مبو كنجورة أمبانجي موري بابي من غيري غاني نادم من غيري سلمين دمكو ساوري ايو جنجنا جونكا اور اي ان في خلق السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض نيلا واختلاف الليل والنهار طمنيه الى اخره جونكا سجوكي ني واويا دي كود ايو دي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم تومتار دي هانا يابادي دك انغالا تيدنغال انغالا واسو انغالا بورال انغالا جالوغال سونا نيمتي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم انغالا هويري انغالا يارودي تيغال انغالا جاليد سونا يوبودي نيمتي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم tajuri ko sunura do wadi dum ni won fayda ka mawdo wolli majju wiama du jokkendura do fa kambi to den bawdo ayi de fu gasi mo waawade so ne yebbini dara jangade mo yiata hande fu mo babadiru dum fu le hen tobe darsu no fu da jangude ayi de gila jeni faade jotto yo den woni jonga hebi fayda hedagol darsu jidi thumma qama rifti nulado ummi dari ila shannin muallaqati shannu woni boro kiddo dem mo dum sinano na هذه قاعة الشنان مهيد لا يقاقع لي بشن إلى شن معلقة فهذا أبار جنجير أجون شن أو أريد نيمو سبي صفة ما كو أريد نام معلقة كسابيدة بتقربة ما يسمل فإنك من جمال أبي قيس يقاقع بين رجليها بشن نابق فتوضع أسلقي منها أبار فأحسن دونك سمال لي غوندون او سليغي ماكو فأحسن وضوءه ونردني سليغي ماكو اوت ثم قام امي يصلي ام جولا كان كن الله صلى الله عليه وسلم جوني هرم بخاري ودي او حديثا سبي باب او ناده باب قراءه القران بعد الحدث وغيره نولار امي كي دي امي دي سينو جانغي اجر اتو سبي سليغي غون دونك محل الشاهد yonnon won halana do de ko bukhari hal do ko won ko modi babbe kadi en bi no la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka do ngol bonata saligi mun sabi do ngol ad andi yo sababu no نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنام عيناي ولا ينام قلبي جيت يا بيد يا انا برني ام دت انتاكو اي ده نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوين قلتن كبونا تسلي بكو اي او بي بن حافظ وي كو ني جاب مجم دي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياك سو دالي سلي مكو بونا تام دوين غولون كو بونا تسلي مكو حديث نو هيرو دي بون نينو كو امي سو سلي كو دو دوم انا هولا هونو o kesse ngeddo saligade sabi asluka sen saligi gifu tawe yo saligi mu jawtiro do ni asluno yamtede e taji didi yam tawe o keedin tindo dum yo khilaful asl godum do ana wayi famede hen kesse e ibnu abbas ko nura sallallahu alaihi wasallam wadi ko fu o wadi nura do wadi ni o wadi nura sallallahu alaihi wasallam ana yahlib kan kan anda do ngol no bonna saligi makko nura sallallahu alaihi wasallam hadai mu ana wayi tawe do yewe hen nula sallallahu alaihi wasallam wana kanko e jumsur makko lelodi e nokku yaabe memde debbo ana bonna sallibe ben don baawi del noraade hon dum du wallahu a'lam ka don ko bukhari muy del noraade no way jangudu qur'an tawe yo kadin sin qala ibn abbas abdullah ibn abbas wi fa qumtu fa sana'tu mithla ma sana ummi min gammi hon nula do wadi ثم ذهبت جامي فقمت دريمي الى جنبه فريتت ما كو ودي كو فغامي اي تشوكالي جيل فلم بي دي جيل جيل كيتال سيبات ابن عباس يو جيلو هليفاك نلاد امي كي جام اورونكي يراد هدادي ام ليلي ام وداني امي كو نلاد كو فو نيمتنتو فا نيلاندي ويري كان كو وني مبو توماتار دي فو فا هاندي سو يا محبر الامه غاندو توماتار دي ترجمان القران ننتنو القران يو كان كو نون سو يا مع البحر يو كان كو فا صعب بي فو كان كو بن يرو ديس اي تيوتال وي ثم ذهبت فقمت دريم الى جنبه فارتت مكو جون دون فو وندي حديث غد علي مسلم تو كلو ننا هاندي ذكر تكا فوتا يا نون دي سلكي ذكر فوكا وانا دون بخاري ودي دون فا لا هون دون هرمك جون هون دون ييدا كا قران دون ييدا ذكر دون ييدا دون كا انا هاورا جون كا هون واني دي اونون حديث غد نوار علي مسلم تو كلو نورا دو سلمينام o jaabaaki fa o taami wi mi wani hono wolde inde Allah e tana laabal ka dum fo walata harmude ka walata nan way dursta de sa wala sali wala denno fa dhabtu fa qumtu ila jambihi fa wada o walini yadahu jungo makko ngo kanko nura sallallahu alaihi wasallam al yumna nyaamu ngo ala rasi hore wa akhadha bi uzuni jangirama uzuni uzunu didi fu jangirama o kayfa ata uzunu bi nafi'un tala bi uzuni uzuni lughatan nuru am al yumna nyaamu يفتلها ونجم حرنني وانا درسني بيتي نجينا لشانفراتو كانها خيوطة ماري تغار وتفتل اي فتل الشيء من جونك ندي دو غار يفتلها جونك محرر نور نور نني منجين جونك انا يهن جونك بويلر بويلر ايوا خدو من جونك هون سببو بويلو غول نور نور دوم حالكا اي حديث او دو كتابي سو بويلي نور yon non e ko wari non kunguli am hen wi ama taani san tan non hon mangi fa suka sey do ala non mema tergal mudum fa jom ka hono yewtina dum ni tan wi ama du fa o fina fa wa riwaya wari goddum fa o wanginam sabi ne dari ne ani sey ko ni me almani ana julta bangi nyaamu almani to darato ibn abbas bangi non ko dari wallahu a'lam فصلى اجول ركعتين ركعتين ثم ركعتين لفت اجول ركعتين كيس وانا ناي ثم ركعتين جيغو ثم ركعتين جيت ثم ركعتين صب ثم ركعتين صف ودي ثم اوتر ودي وتر ثم طجا وليل حتى اتاه المؤذن فانود نو ولي دمك فقام امي فصلى ركعتين خفيفتين اجول ركعتين كيف ودي ودي ركعه الفجر ثم خرج فصلى الصبح ويلت اجول بيته انا فاهم جاتي كو وي ثم طجا حتى اتاه المؤذن سبي ديو اي ماكو غدو وري ثم بطجع فنام حتى نفخ وداني فوهيد يوم فوفو رون يوم هرا انا نينو سليغاكي نينو ليكو ارانديرا كو جونكا سليغي او جيوتي دونكو بخاري يدي دال نوراده غادو دمال فا اندينا نيت نا واوي جيمغو دي قران غفيتي لابال غفيتي جونكا هونو دون سليغي doni ko yidi ruditinde won wanyube dum be budi yidi ruditinde mudum en on yidi wanyube dum be nanu bukhari sana ruditay de kudde fu ulama en honni en fu aya wadda fa ma hadith dum joni en pami do hono needi mawdi non needi mawdi ana do ko ndin do needi de neddo kala mo jidda ruddititinde e mudu fufati ruddititire mudum min boowa dum na min anda dum na dum wala leedi amin ga ma mobbo min wi ay dum ma dum ila akhirih dum yo famde andal tan non dum famde andal tan e jumudu mi juruju dum joruno saru tan watna dum ay qur'an ma hadith min ka ko jimi ko ni ay qur'an ma donka dum lutindir e golle sahabal ma tabi en ko jari ni ila akhirih hono ni dum paane tan hono needi hono dum ke andal sa yi neddo lutti hono tan mo la fa jokke be lutimani ni modi baa men gori ila akhirih wana ni modi baa men be modi baa jaati be jangube eden koyli be golle anno ka wana kambe ngoni hujjata mo tarne fu wana jonka hono ko mbi fu fe so to mo tarnde yoga mu fu lutti dum ko mabbe ko woni gonda dum ka ala bi on so mbi ni ka de ken kawtal leedi fu an jogi hono be modi baa mu dum ala ne wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ne nuttata woni futa joge ne dalil sa dan ka woni maada mo sa joge ne dalil arutti tan an joom on kabata ala ta ko mutasibu yanno dum woni e sura jande dum so wana jande wata dum bon dum sa bi so wallahi hewbe haalobe hewbe ruddifobe hewbe yennobe fu jonay halde fetu kunde mun en jonay uttaade halde fetu jangoyde joom en buri hande gila e ruddisinde fadde mum wiide o nduddi tan e wobbe nduddi tan men jehen jango yata joom jengi fu fu joom jengi fu data babu man lam yatawadda illa min al-ghashy al-muthqil حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم ماذا عندكم أي نعم أو أن نعم فقمت حتى تجلاني الغشي غشني دوني وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وحديث إن جنجن ولي كتاب العلم توقع التالي كاجوني كو أودري مرودي fa holla hono so neɗɗo moɗiki so neɗɗo moɗiki caggal ni hono moɗo gongol sattay fa hakkille mum yalta fa tawi hono anda hunde fofu ɗum sami binta salliki so wi ɗe kuɗɗe fu joni sababu yeji noon kino ɗoygol on fu goto soɗa heddi matude aɗa andani alhaali maɗa hunde aɗa mata ko yimɓe kalata ila akhirihi tan maɗa sharte tan so tawede wonko yalti e ma aɗa andi ɗum tan woni hon babi ɗum tongode de باب من لم يتوضا من الغشي غشي يفون من الغشي مودغول الا من الغشي المثقل سونا مودغول نيدينغول سونا تاوي نيدوني فا حقيل نيدو يهي فو فو فوتا كو سانديغو دون كو وادات لي غالو داما ايوا سرد منو كشوي حدثنا اسماعيل وي اسماعيل بن ابي اويس مناني اوني فاجوني في لنيكي حدثنا مالك يا حديثا يجريفو شيخ البخاري وإسماعيل شيخ مكوي إمام مالك إمام مالك في اللي عن هشام بن عروة يودي أمبو من مكتي هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن امرأته هشام في اللي يودي أجندوم جندك أو يا فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام كان كجوني هشام جندك أو بابنا كان كهشام أبيك عروة بن الزبير جندك أو أبو من يوم منذر بن الزبير ننو كانكو دبو كانكو فيلتي دبمكو فيلتي عن جدتها يودي مامون دبو مامون ماميكو كانكو دون جونكا ان ابمون ان ابيكو كانكو اون وني اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر الصديق وني جد زبير بن العوام ذات النطاقين وي اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويمي وريقا من يم دبو عائشة ممكن يوم سود النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس هو اللي خسوف أنا يعني الشمس والقمر ومن فيه خسوف وقمر تنبت وخسف القمر قد القرآن كسوف الشمس ده هذه ساجي لرؤية الأمة خسوف أنا يعني يجف فإذا الناس تومهم بقيام الذي بيصلون ابن جول ورجع عائشة بلوتا ورتين بأن الذي أنا جولها وأنا وكر جول دني وإذا هي قائمة تصلي جاك كان كدو أم دري أم جولة فقلت ما للناس بيم هو أورني يببه ما له هو وقته فأشارت بيدها نحو السماء وصبري جنب مكو فركم ترجون كالور نانجا وصبي وقالت أوي سبحان الله فقلت بيم آية يلا ونجون كهنا دليل قوتنا ونجون كيلا ونهن هون دبعوننا فأشارت وصبري دم دو أي نعم وصبي أوي نعم وصبري الأدي هارم أقول لك وصبري دون نعم سألين دي هارم لني لأمني نما دون نعم كان كو أسماء فقمت دريمي حتى تجلاني الغشي غشي دريمي نفام معنى قول سدك مؤلم ندارن دي جودي سبسالة الكسوف دارن جود سنة صلى الله عليه وسلم دار ديك جنجي هنا سورة البقرة ونجي كوبي وصا يوم يوب ودارتي كسي وجنجي سورة قوة كسي كبرت سورة البقرة ركاي جلو بير نديرو جوه كبرتو هونو ني سجود ودو كذلك فو انا جوتي في سجود انا جوتي خلافا لما لم يقل بذلك دم نكم كو اسماء وهون دار ني ني وني هونو كو توري مسن فا جونكا هونو مودا غول مالي كان من جونكا فو فودي مودا وجعلت ناتمي اصب فوق راسي ماء من يوبان ديام دو هورام dum holli hakkila makko witay fatima ka so hakkila ma witay fatima ka ba tan diyam juppa do hore man goddo ya yuppete dek mi diyam dum holli jonka on hakkila o ka witay fe kanyum yo huuda ko ballon ton ni min buli ta'ab wal wuquf o tampere ma darnde sa boy addari ma tampi sanne fu wa en ton na modikini huwa darbun min al ighma illa annahu dunahu لأنه ستجد فهك إنه يلتي ثم كان يدوم جاوت سلق بلا خلاف نور الفولة وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدوني لأن الله صلى الله عليه وسلم في رتين يقولوني محل الشاهد ثم ودري حديثه جون مهبي أسماء أسماء سلقاك عيدوني هنا دل نوري فعل كل أسماء وانا حديثا وانا دل نوري وانا قلت مدل نوري كل أسماء كسابي ليه تجد نورا صلى الله عليه وسلم أولي كم أسماء مجهولة نورا الناس مجهولة فوق مجيء غرد تجعل مكو سنورا ده مجهولة غرد تجعل مكو مجيء ده نورا ينكر ماذا أي تقرير جات نورا نيمير جوني يوغا مسألة حديث أو فتح كبير تون إن كان ينتمي كتاب العلم تون كهدي أما بحث جمكو تون أنا قرأته جل كسوف تون إن شاء الله لأنه فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله نرى يتي الله وأثنى عليه وورت رجت وجمك نبلوه اللي أنا جد أجوك أنا اللي خطبه فوق الله يتي وهر رجت وجدك ثم قال وي ما من شيء هو نفول أتاك كنت من لات النوم لم أره من هلا كده إلا قد رأيته سنامي يد في مقام هذا يضرر يمن تندريم دوم يهون حتى الجنة وفي الجنة يتم يجير ولقد أوحي إلي وحينا ما يأمره نعم رأيت كذا رأيت ذلك في نسختك أنكم أنتم تفتنون أرم فين نجرب في القبور قبروج أن يم أعلم لي قبروج مثل أو قريبا من فتنة الدجال ما ندي مثل فتنتي أو قريبا من فتنتي هنقول ما نيربو يرو ما كبرتوا يجربوا الدجال أي واللي الدجال ما هو فمن دينا جونكا كونان تفتح كبرتوا فتنة الدجال تقول فتنة قبر يعني فتنة الدجال يا رماني لا أدري أي ذلك قالت أسماء من رفوك أسماء ويهم أي دجال يقول سفاري مؤلم أي يسفو خورج سورة الكهف سواء تارين تو الدجال أي ديدو تين ننجنج يما نجوكي فنغر رتمو لبابي فنغنا قاجة بولد يؤتى أحدكم نرادو يقوت من أنا واري ونجون كان ملايكين بأن غرق قوت من لي قبروت فيقال دي ويأني ما علمك بهذا الرجل هدوموني عند الماء أو غرق دون نلعب فاما المؤمن او الموقن يلا غون من دونا تانيور لا ادري اي ذلك قالت اسماء فاطمه كن يغيتي كو اسماء وي يدي تو لفظ جديد فيقول وي ان هو محمد رسول الله ام محمد نلعب الله جاءنا أورجي أمين بالبينات إذا اللي جب أمود الهدى كان ده فأجبنا من جابي وآمنا من جوني واتبعنا من جك فيقالوا وي أنم صالحا ودني دني حديثه دونك أورد يهون دونك لمدت الله يرنا سبي كون مراد مكو تفا ولا مو غول بونتا سلجي ستويده نهدري حكيل حكيل وي تاي فاتيما قد علمنا من أني إن كنت على ذلك لمؤمن أنا مؤمن إن مخفة من الثقيلة وأما المنافق كان نافق أبي المرتاب ما تي كثير لا أدري أي ذلك قالت أسماء ورنكي أندو دي الله أسماء منافق ويلا مرتاب فيقول لي الله أدري مي أنا دي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته منك من نيم من أنبياء تمي وين يم من جئتها سيانة فيها كني الله ينرى نموت بيو سال لين رادو من جيب ابن ياكي الله ينرى نموت وكان دي سالتا سيانة الله ينرى نموت دمون سلام دام لي قبر جابتاكو باب مسح الرأس كله قال دمال مسح ده هو كلامه فاجوني بخاري انا جوكي دمال سلغي مساله دي علماء نورهم غادي نودي جونكا هو اجمال كالينا دي دي هو دمال سلغي دو اي بخاري راني مود باب النوري مسح ده هو يلا مسح دي فو يو واجبي هو مالكي يمون دونكي يمون ma masuhude yoga mayre tan heje honno shaati ko be jehi jaari den no kanko bukhari ra'yu makko yo horde fu ma se honno maliki ko be bi do donka honno ra'yu makko den no mo ni wadda dalilaji so yi ra'yu makko lutti fe so jokki yoga ulama en lutti yoga ulama en den no masala ni fu ulama en lurri hen sa jokki o a lutti o sa wadda ko jokkuda ko dalili ko jokki ra'yu lataki jom andal alataki dara de yetta hon ulama en tan sa wi jonka dum mazhab maliki maliki kaza kaza maliki fufu hala ma mudum yesuma e andale dum do ila akhirih yettu maliki be sikko be jenni shafi tan a jikku yettu be maliki be jenna shafi na amili yennu be yettu be maliki be ana jenna ahmad ibn hanbal haya ali maliki ni o yihi o do masala e shafi e ahmad ibn hanbal fu lutima سأرد الدليل تنفاجوني أنك مقلد ومئة تقليد والعلم معرفة الهدى بدليله ماذا كوا التقليد مستويان مقلد وأنا جم أنا يرمي في شافي إنك يدنا هلا بور شافي أو مس على شافي يه من شافي لي وكذا وكذا إلى آخره إن بي أنا شافي إنك أو عميل تم يبت بشافي بن جني مالك ناب بن جني ليس ابن سعد كنجوك كنا كونغون غولوس نيو بدان غولتو كحال دليل كنجوك بدان سهلا يتر سأنده جون سمالك إنك جون na shafi inki agulli di masabi ma o anyinga taka no hay goto nyinga tan hay goto ne goto nyinga tan do woni do nyinga taade sa daade fa jenna luttube masabi ma do awala dalili fi masabi ma o anka hay masabi ma o anda ko dalili mudum sako dalili wodo darba fa cetta endal ma jenna de yimbe wallahi suni ara gikki alamda teedo yeso Allah jango wallahi na tay go o golle billi suni o golle billi do alamda tan nyedo darba hey min ka dum jemmi me dewtere am mo bawi kam dum andu mi golli khalas ya layma ka wobbe ko ulama o dum gollin ko sahaba be gollgo tabi ene gollirde fe mazhab ma salam nam dalli mun awawa de be dar dar sitide ngal ma de yenn dum fa tay be ngoni khasmu e ma nyebe dargal de ngar asu daro da nyende dargal ara jogi ko kinno da ko kan da hulde nyende dargal ko wana tay be ngoni khasmu e ma be ngoni am digal dum nem fami nyew hono ko woni yimbe ko fu nyew rafi andal tan monan dana ha de do kulli ko woni mazhab makko yim o hokke dalili mudum abaro kata ne o way hokkude mazhabi dalili makko o fay so ruti ko yennata be abata kala bawdo hono mazhabi mudum hokkude dalili mum faala abado yennata khasmu makko nan dane do anni yenna no yebbe ni ngadi be waybe maliki be waybe cheikh ahmadu be baybe mari mani la akhiri fu andu nyaw jahlu tan woni mabbe safari mudum ne wala jahlu ne wala sona andal yebbe nyaw jangoy tan jangoy fu kala ko nan mbaa won hujundire dum nek fa gonga banga sabi munsi fa kafa gonga tan daratna hay bukhari yehi do rayu do maliki en ko be jehi do babu masih ar-ras kulli ya qawli llahi ta'ala wa yasa bi allawi wamsahu bi ru'usikum fahmi ne no joni bukhari e malik be fu be jehi do hono ba o yo beedi do non sabi e fiiluji goddi en godi joni e di njaadoro hore magi e di njaadoro harfu jar masahahu masahabihi goddum ana hen kasi e bi am masaha bihi joni sa yi masaha rasuhu musa bammi jungo man tan yoy do hore man so yi masaha bihi fu won ko woni jungo ngon jungo ni sinango leppine so masaha hore لأن جونكا دومون جونكا هنا ظاهر آية قرآن. أيوة أودي آية قرآن وي أودي أمني ورد فيستي آية قرآن أو بيتو دو أنا جوجي كون جابي يموت إن قرن حال جلوم أمني ورد وقاء كونغول كونغول كسي وان جوجي يمي بيده دو فيلم أيو دي أحمد بن حنبل وي دبو سمسي هي جونكا هوارد أوتان هنا أرديني هوارد وسيأتان هيجتو dodu kanko bukhari honno maliken ko be jari ni o yaaji o muni wadda kongol keccuro ahmad ibn hanbal don tabi'inki fami sa'id ibn al-gurt fuqaha ya sab'a don sa'id ibn musayyib wa qala sa'id ibn al-musayyib o wi al-mar'atu bi manzilati ar-rajuli tamsahu ala ra'siha yanno holli ahmad lutam o wi debbo kanyu gorko fuggoto kanyu do masahane hore mum dum bukhari yi do mum wa su'ila malik Bukhari o wi o su ila malikum malik lamdama sona o jogi malik ala jey ulama o nyemti tebe o dagnoro konguli mun ni en den bi on jango e bukhari be jida maliki on lamdata yeso allah jango o jogi golle alhamdulillah ne mus o su ila malikum malik lamdama ayujzi o an yamsaha ba'd ar-ras yalla ana hejane do masaha yoga hore mun o wi o su ila malik al-imam al-a'zam lamdi do mo o ishaq ibn isa ibn at-tabba'a yati at-tabba'a o wi mo ayuji si o ay yamsaha ba'da ar-ras o wi mobbo yalla ana gasane do loto jogo hore mun tan ne do masaha jogo hore mun tan fa hatajja bi hadith abdullah ibn zayd malik ko halifu wajibi sina wada dalil malik holli dum gasata o dallinori hadith abdullah ibn zayd mo ngarfin jangude o hadith abdullah ibn zayd mo ngarfin jangude ana إسحاق بن عيسى بن الطبع بينه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوءه أجزئه ذلك قال حدثني عمرو بن يحيى فأيوتن حديثه أجوني كو حديثه لفظ آية أو مجمل لأن حديثه وبنجني آية سبن الله كان يوئى اللي يكن جبني مكة قرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ay o jippike makko o bangini ni yimbe hadisa mo garta jangude o holli o masih hordef joni shafi en ko be wiibe ba o an wayla ta tabi'idiyya rami be bi golle no rasul sallallahu alaihi wasallam o bangini dum wala tabi'id sabbi nura do masahi yoga hore mun defu nim defu o maso defu sotina ka en nura do sallallahu alaihi wasallam o masihi yoga hore makko fino ko goto sona hadisa al-mughira ibn shu'bah gardo o masihi tintini makko o hibbir do pilkonko o hadisa du joni wa wala tanade shafi ko be hujja sabi xollan su pirkol ando hore de fu e ngarn halde hore nam adam arama way masir do pirkol do yalti do amasa handum ko heddi ko masa do pirkol pirkon ko e noni wori den fami ko bukhari e maliken ko be jehi do mun ko inshallah dum buri dogari sembe wondude e beto du ana jogi dalilaji de jelli nodi jogi ila akhir هل قرأنا الحديث؟ لا. هذا المتن؟ لا. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه بخاري عبد الله بن يوسف جنتني أخبرنا مالك حديث سيتر نمو لنجون إفو شيخ بخاري أو مالك ليه أيوة دين تأويد حديثا فوق بك مالك إن قلت الله ليه والله ما حديثا جنو مالك إن قلت أخبرنا مالك مالك جنتني مالك لم نعرون دي وحديث ودي وحالي رأي مكون ويكن مالكي وفي لك يدي عمرو بن يحيى المازني يا هالا راي مكو اتر جيفو وي عمرو بن يحيى المازني جنتني من او ني مبو امام مالك لي ولو حديث عن ابيه يدي ابيكو كانكو عمرو او في لك يدي ابيكو وني يحيى بن عمارة بن ابي حسن anna rajula wiide gorko goddo o woni amru ibn abi hasan qala wi anni li abdullah ibn zayd wa huwa wa ana abdullah ibn zayd ode huwa jonka hono rajul wo wana wi anna rajulan gorko fami jaddu umami amru ibn yahya bi imami amru ibn yahya jonka ma ja li annahu ammu abihi jonka dum majaz ni non ammu abihi bappani jonka hono abbi hono fan o wi on atasadi yalla ada wawi an turi yani no kolla kam kayfa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda hun lati arsali goro joni famo do hadith ulama en kali mako hun kanko le do hono lambi do o ne do non o alfilani o andu do o abiti ndi o yino sahabaajo no rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o hinni taraki o wawi saldi gita sina o wi on hollam no nulaado salli gorto o yeey sifanam hollam fami yi den no hebe ngoni sahabaabe nulaado be hande hadisan kobbe imam shafi'i wi de kay yi hadisan kobbe fo no hono sahabaabe nulaado be tan yi sa yi hadisan ke fati wi mo o sifere no nulaado salli wi o salli go jatti sey be ji'i nulaado sallallahu alaihi wasallam jiile andalan keje de kan ko lati al hay nulaado tan woni ko hadisan kobbe jangi jangata den no o wi sina on hollam holli ne jiida dunke en ande bi a kolle hono sa yi dunki en qur'an be hafiz yembe fanan din mun badan biya be ri jammuri al fatiha fa be nana ma janga nam al fatiha jati fami nana be janga fa nana so tawede hawri ado mani so wala dun jonga pilito ay mabbe fa wo so bi kam bi hafiz be do kam mon jammu qur'an on qur'an ci puri ni no donka golle fu dunki mun wada ra fam bi hono wori فقال عبد الله بن زيد النعي وحديث هلدو نهاني هن وردد اي مبو من نو نيولي انا نو يمبو اتصدي يمبو ادواي نو هي هي هلو من نولا دو سلي كورت ام سلي غدا من اتصدي يمبو ادواي نا ام اندي اون انا وايو كاس نا حالد اي مودي بو فو انا هاني هن نيوادي نيوتين كيرادي اي انا واي تاي دوكو وير يالدا واي تاي ام جونكا هن zama nula sallallahu alaihi wasallam yalla mo heddi mi kitade na atasli an turi yani kayfa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa qala abdullah ibn zayd na'am abdullah ibn zayd min awali jati fa da'a wa nuddi bima yin ndiyam dum holli en jangino le darso men beti do na way wiide wadde ndiyam fe salli gi torawal fa afaraha wanji ala yadayhi juude makko didi be fa ghasala uluti marratayn la bidiji uluti juude makko didi la bidiji wana hono hingu fu woto hono wardata e joge deftenide dum sella ko selli kadi fu do loddet thumma rafi madmada wastanthara thalatha o wujji wastanthara o 50 thalathan labitati o hala yo sirki le o do hadis 50 o hejjo sina ne sirko ka 50 donc adoni o wujji o sirki o 50 labitati en kali no bettade to o walto en bi ko woni sunna de sabe min ndiyam jungo mangu ndiyam dam pama hen joge ngatta e hunuko mako gujjoda tutta wana wonko heddi e jungo ngo seeda dum don cirkoroda dum piftoda dum ne wotere pama wonde kasi no watte summa ghasala wajhahu rifti o loti wajhu mako wa salatan labitati jewndo fudan de judde labiji do loti do madmadatu istinshaqu jonka labitati joni o halay hala summa ghasala wajhahu o loti wajhu wa salatan labitati summa ghasala yadayhi marratayn marratayn ka judde ka labiji didi dum holli lay salligi goto en andi de wotere de ni woni fadi lakam lay salli goto ara wawi yogatarbe salligi de ngada dum didi de ngada dum tati ma de ngada dum de wote de ngada dum tati torola ila al mirfaqain ila odo daliliji kolli ila o mirfaqujo de jatinata doni ko sellidu lutti jonka hono zufar goto e dunki en ashab abi hanifa e kongol dambitangol e maliki ka dum wana sarihu yude maliki wana ko labi yude maliki bingol hono mirfaquje de dal juure de fota ko naata ede naata zati dum donka hono golle nula sallallahu alaihi wasallam o holli li hadisaji fahi sab joni miiden summa tamad mad wastansara yo ay makko goddo wadi bi salati gharafati wana labi tati e ngadande tati den dum holli ngadande wotere fu mad madu listin sha bo fu watti hen summa ghasala wajhahu salatan wajhu aka labi tati mbib e dalinori ki hadith o ko ngarten halde ko e humnude hore او حديث ان تنور دو ترتيب بين الفرائض كيس دونك حكون فري الله يدي سنا ريو نديرا الترتيب بين الفرائض ون ليو ندير حكون فري الله يدي سبي ثم يا ثم ني عندي للترتيب الترتيب وتراخي لانه انا وي ولا فون لوتو دونو جوري دي ميرفا بو جدي ناتنا سونا زفرت لانه انا وي هون اجماع ودي هن الشافعي وي لدت المكمتين الام لا اعلم خالفا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء لانه زفر اجماع ودي يسمك والله ينكو زفر كافو كونغول مون نغول سلا مالك دودوم سلا يودي مون دي اشابني في لي دون احتمال ثم رفدي مسح راسه ومسيه ورمكد ابن طباع بلك بيدهم كله كلامي دونك دوني محل الشاهد دون البخاري مالك بدل نوري هورني فسنا مسح فاقبل بهما وادبر كله وفي روايه خالد براسه قال القرطبي الباء للتعديه يجوز حذفها واثباتها مسحت راس اليتيم ومسحت براسه وقد دخلت الباء لتفيد معنى اخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مقصولا به أن الغسل لغة يقتضي مقصولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به فلو قال امسحوا رؤوسكم لعجز المسح باليد بغير ماء فكأنه قال امسحوا برؤوسكم إن كان يعلمنا أنه أنا أليس ذكرنا هذا في مطلب طيب لأنه كان هنا مسح بعض الرأس به يجين يوغا حديثات حديث مرسل حديث كله ضعيف اي مرسل ضعيف وصحوري فو دونك انا يانوا كادوم ينوي داتا او حديث دي كودون يجين ودي ما بك دي دي ما بك كاور دي لي بودي كاور دي لي بودي ينو دونك من في الله ما حديث مرسل حديث ضعيف من في الله ما يود عثمان سعيد المنصور في اللي كنهم كراوي اللور رأني من فيلم يودي ابن عمر عبد الله ابن عمر نمك رواية كل يودي عبد الله ابن عمر يبغى شافيه النجي أنا اللي بيجي النجي كان كانوا تونهم بيسيلوا دي ثم ما نتن سألاتي فيهم يوم دليلاتي حيث إن جاء يكون قول وقت بجاي دوم من قول أيامنا تابس في أنك بيدو بيجي كم يجي دومور injira na yanna kafu andara fi andal hunde falay mako sono wala andal to andal ton ko wala thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar aqbala wande o iwri qublo iwri yeso adbar iwri tagal hadith goddo garo nura dan saligo iwri tagal to warte warde yeso on hadith kalamu anay mudu hadiga wana kelu rubayyah bint al-mu'awwidh بدأ بمقدم رأسه حتى أي أفضل أرتني هوري مكوني حتى ذهب بهما فأنا بجوري إلى قفاه فادي هجر مكو ثم ردهما ورجت إلى المكان الذي بدأ منه نقل أفضل له ثم غسل رجليه رفتي ولوتي كويد مكو دي كويد دي وحالي أرد منكاري وآيات كويد نغارة حديثة كويد نغارة كل جهن لوتي كويد يدولا بتتت نغارة نغارة حديثة كويد أي فأفرغ وقت مرنا فأكفأ فأفرغ على يديه فغسل مرتين فأفرغ ودي عندي رواية قلت نقرا فا رواية قلت نقرا فأكفى أيوة أكفى كفى ثلاثي رباعي وفما نقول رواني سيفعل فعل وأفعل واللغة كو إن بلفك عندك تجات كفالة جونك أفعل رباعي ثلاثي فقوتهم هنا سلكة أسلكة يقدر سيندي هكون ثلاثي ورباعي سأجي كفاءة الإناء أني أوني قول sawi kafatu sulati yoni dum ka hippi ka ko ngul sawi akfatu dum ka ooni won nen holli du juude de e de lote yeso do watta yeso wattu de ka ko ngul hayso tay wana do ngul ننو او حديثا غد ما فهمي ما كيس سبي عبد الله بن زيد ونوي ان تريني كيف كان رسول الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم حديث وجود مودين انم جوغي هونو دتي woni ma da da cellul ka ta wonno ko goddi be guddin den hadith o be gadda hono ko laati hono ko woni hono muradu ko ta sabi hadith o joni wari atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wari kama be ka wari riwaya cellul do fa akhrajna lahum ma nuradu jaati ummi warta kama be dan dum joni ere mbayi le odo hadisa ana fami le odo hadisa hono neddo horejo dina an wawi yade hono kananje ma horejo dina ma lamido leedi an wawi yade galle dunke e mudum hono yibbe jonka be lamibe ma horejo dina hono jonka be koni da sabi no be yeyi galle ya galle sahaba den neddo duka nyum duka zalika na wawi yade galle hono benno yim den holli sada andir neddo fu andira dum golle war fami holle nura do julda do fami holle nura salli waxto dum budi hono sifadi ni tan daya holla dum holli do sento bami hono ndiyam ko bamete ndiyam seeda ko ne rahta hen jungum ko dum waylata ndiyam dal holli du kaako gol be gadde nura do gol du kaako non min sufrin sufrin woni kire holli kaako kire do ala wawi salli gore do torra wala he kanyi wana al hali goto khilafan liman kallahu babu ghasl ar rijlain ila al ka'bayn yoni ngal do damal ko ngal halata de lotude koyde di de fayoto gite koyde de dum do won lotube dum ka ko bukhari wi do ko don ko selli hadathana musa qal hadathana wuhayb an amr an abihi qal shahidtu amr ibn abi hasan sa'ala abdullah ibn zayd an wudu'i an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fad'a bi tawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين وحديث بن دنجنه لأن دي حديث جملة الأحكام لنا من جنك هولي كويت يدلوا تفاقيت كويت يدلوا دوني مراد مكو donc sona e dum baye ngide bangere de ruwatu donc hadith o filli bi hadith o be donc cheikh du bukhari o yo musa ibn isma'il o ni musa ibn isma'il at-tabuzaki hadathana wuhayb o ni wuhayb ibn khalid ibn al-bahili ana amr o ni amr ibn yahya ibn umara cheikh malik yo yude abdi ko yahya ibn umara hiddi be kafran kalin dum enane bab isti'mal madha باب استعمال فضل وضوء الناس فاجوني بخاري مساله دي لورا دي او جوكي او مواد كو وني راي مكو او مواد دي مكو سبي ان كان لي تشلي تشلي ان بي علماء ان بي فقه البخاري في تراجمه اي ترجمه دي بخاري دي وانا ودي ترجمه جوني باب استعمال فضل وضوء الناس دون فقه البخاري سيلتي لي ترجمه اوكي ديك حديثا جنن سي بخاري ني ديوتر فقه نون ديوتر حديثا جنن joni seddo seldi ki ndiyam masala ndiyam waddama e fere waddama e kaakol do joddina abami ara watta jungo ma le kaakol ngol ara bama ndiyam dama da seldi goro ndiyam keddi dam ko heddi don ko donc am won yogo e yimbe ho e famina wanyitu dum bukhari holli hono dum wanyaka do do am hawri e maliki e ko dum hawri e yogo e ulama am hewbe ulama be o moni holla ko hono dannori dum wanyaka dum jonka dum muyri fadli o fadli ul kedde الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ ليم كبدتور ابي كاكون غول تغال نوتيلكي وي وامر جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله البجلي ويمري اهله دونك امانكو ان يتوضؤوا نوبي تشلي غورو بفضل سواكه كد تشتور غال مكو او اثر ابن ابي شيبه كني من الدار قطني كني غادي موصل انا يوغات باتي مكو كان جرير يستاك جرير لا تجو مسوتو ويغمس رأس سواكه في الماء ويغمس أمنا هواري تشتر غنغل لينديام ثم يقول لأهله وي أنا الدنكي أما كتوضعوا بفضله كالي غوري كدر لا يرى به بأسا لونك لون هنو مراد مكو ما نجوني نلو بخاري كو سابس ودي أورو أثر ده ما نجوتر غنغل ويلتا ينديام لأنه نرسلي غوري كنديام هدي عندو ويلتا ينديام لأنه سنو ويلتا ينديام لأنه ويسلي غوري حديث اووري مرفوع تدار قدني توكا سلا نو هاسو بخاري ودي موقوف تشلو دو دي نوكو بخاري ودي اودو اثر دو دي تشتورغال جوني wana wi am mataharatu lil fami wala bino dum hunuko janno so dam jillo ndiri e ndiyam summa hasala lahu alwudu bi dhalika alma kana fihi isti'malu lil musta'mal fi at-tahara joni fekkal gal ngal o labbi ndiri ki ano yon kal ngal dum ngal labbi nino so ngalnaati e ndiyam dum sali gori ki ndiyam da sali gori ki ndiyam labbi nira da so bi cottor ngal labbi nira mo tamale ndiyam non ngam dum ana dagi so do won dagi tan ndiyam kelli gora dum kedda dum dum basi fo wala hey hayso ndiyam dum sali gori dum jakki nuku tegal dan way sak ya dan way sali ga wol ko ngulon kelu ngongul حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة سرد ميدا وكذي فايت الإمام البخاري أوي حدثنا آدم أوني آدم ابن أبي إياس قالوا حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث حدثنا الحكم حكم ابن عتيبة وتابعين كفمرون قالوا سمعت منني أبا جحيفة أبا جحيفة صحابة جبتير وهب ابن عبد الله السوائي يعني جاء حديث أجي عمدة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرى يلتي أمين بالهاجرة هاجرة من وسط النهار طينا نار يلتي وكتي أتينا لغة كوبين بي هاجرة كبري هيو دوية دفو في الصيف اكيرنو جوني يوغوي هاجرة ودي فاعلة بمعنى مفعولة أي دافق معنى جونك مرفوق لأن جوني كسابي صديق مهجورة دي لأن السير يهجر فيها جونك يارو تجتي مجم وكتي ناقي ولي هاكو ناقي سان كبري هيو دي كيرت نفن فكتري ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها يجب يقع مكة جاهت ما أنا دون جونك تكتر غلارة فأتي عودنا بوضوء اندي يمسلك فتوضع وسلك اندي يمسلك فجعل الناس يمبلناتي يأخذون أنا ننغ جعل أولو من أفعال المقاربة من فضل وضوئه أكد اندي يمسلك مكورا donc ndiyam fayatamassuhuna bihi e moytoro ndiyanda ko sabi de ndiyanda mimi terde nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam e barkinoro ndiyanda dum nena anda sahaba be hay tutti nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam e barkinoro de dum joni bukhari dalil nodo ki dum holli ndiyam gollirado e allahbin sabi joni nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam hono wiide dum nula tan hertodi dum nasin gine dalil جوين تمسحو هم فوجونكا سو غودو وادي سبي تمسحوكا جيبيتا غول ان هن هم فو سو غودو مسحي نيا دامي تيرد مون تان كيم دو نانغا مسح ما بولو كو وي اتمسحو ديتا كلفو دي نو بيلو ديرانغال فوتي هم فو انا سينا سينا هبا كيد نولا صلى الله عليه وسلم دي فصلى نولا جولي الظهر ركعتين سلفنا ركعتين والعصر ركعتين سبي قصر من ابي غوني وبين يديه عنزه تنكرا ولا انا يسمكو donc on wadum sitra kan kunu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc do ni mahallu shahido wa qala abu musa da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qadah fihi ma fa ghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi thumma qala lahumā ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma وي ابو موسى الاشعري وي ايوا وحديثكم معلق لان البخاري ودي موصلته مغازيته ابو موسى وي كنم ان وندي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو جيرانا بلال وندي مكو فا غوركو بادي ينكي وري غمكو دونك غوركو او وري وليتا نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوندي سو سليغي او يوادني نديام نديام وادا بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بقدحين اكاكل fihi ma'un gol ndiyam woni e mudu wadai do hala salligade o de yalla on mo hadith salligo e goddo no Allahu a'lam hadith on li bukhari on li kitabul maghazit وي دي جونكا هون ديام بان ودانو غنولا صلى الله عليه واله وسلم دي فغسل نولا لوتي يديه جودي من ديدي ووجهه وجهه من فيه ديان دم ماجي فيه توتي ماجم وقال لهما وي نيبي اشربا منه جريهن سمينيان دم لاتي بركنات يا ماجم وافرغا على وجوهكما بانجون وجوهي من وعلى نحوركما اللويل مور انا وايتاي نيو وني مابه سنولا صلى الله عليه وسلم باتي ديان دم توتي ماجم juude makko naati e majjam o hokki be ndiyam dam be cewro nyaw an way tawede du wana hono jonka hono nyaw fi jonka be barki noro dam ta jonka fa keba hen barki ummu salamata inna min ummu salamata jum sudu noro sallallahu alaihi wasallam ana tagal to noddi be wi be afdila do noddi jonka e ishraba o de abu musa e bilali o wi be afdila li ummikuma kedene inna mo woni kedene kam min du hemi yidi hen fa barki noro fa afdala lahumma kedene nenno dum holli jonka hon tuti adamanke kedde mu fu ana laabi nenno dum so ndiyam sali gorama du kazari ke ana laabi en nenno so mbiro de hadisa wadi hada ma neddo fuufa e deedi ma ko nyaamete ma ko yarte neddo fuufa hen nenno so wana tuti de ana chobi an er an hadena wiama wana ko dum hadira de sele fuufude fu joni tuti mum ma jodi mun ana waawi nadde hen dum joga yimbe nefan nenno nefobbe ko nyimen du ana haani durneede hakki mun en jonno non la rasul sallallahu alaihi wasallam kanyun ka nefata ken kanyun ka hono kartudi makko ndi ara buri misku urde nokku mabbe sey podo ndiran hen jaati bama ko harto ko be jigga e yesoji mabbe e terde mabbe sabi dum lutondiri e wongol kunde yibbe be de non la do gonondiro e malaika en non hunuko na uri حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وي علي جنتني مع علي بن عبد الله أوني علي بن المديني أوني من بوت فيدي إمام البخاري كنم هفاكي خوري من يأس نقف أبرز وانا يأس مكو نفديه ودي عندها كان علي بن المديني علي وي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قالوا حدثنا أبي كجنتنيم عن صالح يودي صالح بن كيسان عن ابن شهاب قالوا أخبرني محمود بن الربيع وإن جنجي هذا من كتاب العلم وهو كان كوني الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من لا تتي إياس من وهو غلام أسوك من بئره من بندما من لا تتي إياس مكو konon de usuka ubi dubi hon nay enna konan de mun nulana wara no sukabe sam nulana horsin sukabe ko ni sukabe jonka on ande ay sukka sa wadi dum ni ana ana welto sande ay dum holli jonka tuti den labi wa qala urwatu filli wa qala urwatu an al miswari wa ghayrihi yusaddiqu kullu wahid minhumma sahibah wa idha tawadda an nabiy sallallahu alayhi wa sallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi وي عروة بن الزبير فيلك عن المسور يودي المسور بن مخرمة وغيره يتنام وهو مروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما صاحبهم فان غوندنا باندوم وحديث مولو جودو سن عمر كتاب الشروط ري موي جانغودو مو تفسيرتو سو وون جونكا جوغي دو صوتو جي تفسيرو سوره الفتح ري موي جانغودو مار لي خاري لقد رضي الله له حديثو فن واي جانغير واذا توضى النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم كادو بكسن يقتتلون فابير على وضوء كد سلغي مكو فان بركي نورو باب اي سو باب وي امني فو انا هون فصلو ني ميدن اصلاح البخاري سو باب تن حالي غدوم فان هون دونك هون فصلو ورلي ابواب وجي دمي فقه دين حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي واقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة بخاري حدثنا عبد الرحمن بن يونس وي عبد الرحمن بن يونس جنتني البغدادي وني مستملي لسفيان وي أغوتو حفاظي مستملي معنى سفيان سانا سفتو فوكم كويتين قال صفيه بن عيينه قال ابي حدثنا حاتم بن اسماعيل وفي لك يعني الجعد يودع جعد بن عبد الرحمن قال ابي سمعت منني الصائب بن يزيد منني الصائب بن يزيد وانا جاي فمر بالصحابه يقول أمي ذهبت بي خالتي دمدادو إنم يا دي إن دي أن هباك خالت مكو إلى النبي وأن داني وصحابا جو دبو ويا دي جونك سائب أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي يا رسول الله إن من أختي بي بندم دبو وقعون وقعون وكوين المود يا دي كويت فا كويت دي النبي مثل كل الحذاء يحتذي الحافل وقع عارف المقامات ها aan gonna gada waji on jati waji on yo nawado so waji on kani on nawado so waji on du nawal o le koyngal woni donc waji o buri hubude fa masaha wa masahi rasi hore amde wa daali o du anikam bil barakati o masi do hore ndi o du yalla barki ay donc do hore ndi so safare so safare no de hore gatto fa koyngal non hal du an rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc so waji on ni donc waji on wayta yare nokko so waji koyngal no mi hore ndi mem gol horande barki mun yoto fa koyrato dum holli tam barki norade hono du'a uuji wana anda thumma da'a li bil baraka thumma tawadda'tu thumma tawadda'a nuradu salligi fa sharibtu jarim min wudu'i kedde salligi makko kedde salligi makko ne ko ne salligo to ko terde sabi hono kude de wana hono stallaji no tam pehe makko nandi mun hono picce ndiyam dan natan le hen thumma qumtu dari mi khalfa dhahrihi tagal fara tagal makko fa nadartu jiwmi ila khatamin nubuwati khatam فلفل دي انباكو هنا تامبو انباغال انا تاغال نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفت سيرا دي شمائل دي ان كيفو دوم تاغال نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالي هو هوير نون ني توند سيدا ليبي انا بيليدو انا وادي هنا جونكا بانجالي بانجالي بين كتفيه انا حكوني بلاج نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل انا وادي هون دي زيري زيري وني فدودي الحجلاتي حجلاتو تشودي نون دي من جامبينتا كوبري هيودي هنا جونكا هنا يومباي بي غادنتي ono sitraaji ngade hen de dum jogi hono pedode den jonka fedode watto hen de hono non yogo duwi ziru o yo boccione al hajalati yurma biha al hajal hajalona gerre hono jonka hono gerral wallahu a'lam babu man madmada wastanshaqa min gharfatin wahida damal on gaddo madmada dum en kalin dum nal hadith o de bukhari wadan dum babu e hore mo madmada to wujjaade e sirkaade o futa e nyabande wotere de honno lolliga meeden ga honno maliken kobe gani dum hadisaaji mun de wana jakkawde sanne sanne ko selli ko ka nyabande wotere den wujjotoda e mudum den cirkotoda e mudum sa cirki sa sirki pifsoda حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاري وي مسدد بن مسرهد جنتنيدو مسدد دووي حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان اوندووي حدثنا عمرو بن يحيى الانصاري عن ابيه يحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد حدثنا نونيكو انه افرغ وانجي من الاناء كاكونغول على يده جودي ماكو دي فغسلهما اولوتي دي ثم غسل اولوتي دونك هونكو ماكوكو او نادو مضمضه وودي واستنشق سركي من كفتي انو رواتري اي اونكو لوغان كو بكالي كفتو ebi ko anda e luwa kaffuka tawala e mudum bi ghayri ha in kafuni ya ibnu battal wi tan kaffatu o de gharfatu o muyri donc ta wahdatu yani ego do yon kaffatu o ghurfatu donc la to kaffatu ma ghurfatu illa man iqtarafa gharfatan ma ghurfata wadan o kan yo ismu gharfatu donc li maratin fa'alata فعل ذلك وقدم ثلاثا لا بتدون محل الشاهد اي مضمض واستنشق من كفه واحده ووجك يسركك اني ورا واتر فغسل يوتي يديه جود مكد الى المرفقين مرتين مرتين لا بتدي ومسح ومسح براسه هورند ما اقبلك كو فيوتي وما ادبرك هوجي وغسل اولوتي رجليه جود مكد كيد مكد دي الى الكعبين فايتي جيت كويد ثم قال وي هذا دون وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايوا فاجوني مساله جي لورا دي ني بخاري واتو مود راجي مكو ودا دليل باب مسح الراس مره مسوده هوري كيلو غوتو ada andi ulama yonko heewi ka fu ko buri heewde ka fu yehi hore nde wotere masete nabude so wartira o dun ka fu yo wotere non shafi yonko embi hore dum masete labi tati ay bukhari kanyum hono maliki en jari ni atana mun en non jari en bukhari en ni wada dalili mudum وبي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يديه في الإناء فغسل رجليه يو حديث بيتيدو حالي غسل الوجه بيتيدو اختصار يو قدوي كل لورار دي أموي لورار دي غسل الوجه ليا سماك لورار كما أيو بخاري وي سليمان بن حرب جنتنيتو سليمان وي حدثنا وهيب وني وهيب بن خالد حدثنا عمرو بن يحيى حديث نان وتنن ودنا مدتتي دونك فهو حافظ نون حديث ايدوم جوغي مدتي فهي عن ابيه وشهدت من يهلري عمرو بن ابي حسن سال ولم ديك عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم سلجن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا وسلجني لهم ده وسلجي سلجن لا او صاب مبه فكفى يم بي فكفى واكفى ان كان معنى من عندي على يديه جود مكو ديده فغسلهما ولوتي ثلاثه لابتت ثم ادخل يده وناني جونغ مكو في الاناء كاكونغول فمضمض وودي وسنشق وسركي وسنتر او 50 ثلاثه لابتت بثلاث غرفات نيراند تتي نيراند ووتري فو وودوتو وسركو او 50 مما ان نديام ثم رفتي ادخل وناني يده جونغ مكو فغسل ولوتي وجهه وجه مكو ثلاثه لابتت ثم أدخل أناني يده جنغ مكونغو في الإناء كاكونغو الفغسل أولوتي يده جود مكونغو إده إلى المرفقين فيوتي مرفق وجد مرتين مرتين لا بديد ثم أدخل يده في الإناء أناني جنغ مكونغو كاكونغو فمسح برأسه فأقبل بيديه ومسيه هورن يوريك ياسوغا وعربر بهم ويوريك تقلق لون جنغ كان واتر تنو مسيه لو بخاري دالي نوري ثم غسل أولوتي يده جنغ مكونغو فغسل رجليه أولوتي جود مكونغو فهمي وحدثنا موسى موسى جنتني من كان البخاري يكسي موسى بن اسماعيل التبوذكي قالوا حدثنا وهيب بن وهيب بن خالد جنتني من قالوا وي ومسح راسه ومسح هوري مكن مره كيلو غوت دنو حديثا جار صحيح حين دي فو فو حالي هنا عدد اي هوري دي ووتر تن حالي حديثا جار صحيح حين دي فو دونك البخاري دو هنا دلي نوري فا هولاند ووتر تن وني كو هوري مسيهته sabi hore joni so masama randi maso yo hoyfi gol non so masama labi tati ka dun ka latto honno ko lotani no wami denno ko buri fusselude dayliji kolloji hono maso hunde wotere hadith sawritu ibn khuzaimah to tariqa abdullah ibn amr ibn al-aas sifa salli ginu la rasul sallallahu alaihi wasallam salli ki masi horne de wotere o yi man zada ala hada faqad asaa wa zalam bedo dum bonni toni onner yo ay sa'id mansur o holli de wotere o masi horede den dum holli dum yidaka hala mudum min betini no batade won hadisaaji garde hen hafiz sellini de albani jati sellini hadisa garto abu daud ka hadisa o shaz nandi koni shaz riwaya o ana selli ka o mo lutti burbe mo hewde ma burbe mo holnade woni ko selli ko ka ko bukhari yedo mo koni warande water tan masete nan ti lu goto don ko selli en ko wallahu ta'ala ala wari way du jonka wadday hono rasul waji hono biiden dun toni rasul waji lural wala e mum be gadu ikhtisar ni non